تفجري يا شعلة الغضب، تفجري يا شعلة الغضب، تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري ودمري وقرري، تفجري ودمري وقرري، تفجري وعالمي هل العرب حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا تأم، حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا تأم، للظلم لا والناس قالوها نعم، للظلم لا والناس قالوها نعم، تفجري وحرقي جيش الرعب، معاقل مجازر ولا وجل، محاكم محاكم ومن عدل، معاقل مجازر ولا وجل، محاكم محاكم ومن عدل، تراكضوا تهافتوا بلا خجل، تراكضوا تهافتوا بلا خجل، وحقنا بروحنا قد انكتب، عروبة وقمة ولا اتحاد، دعامة وفرقة هي البلاد، عروبة وقمة ولا اتحاد، دعامة وفرقة هي البلاد، تجمهروا وقرروا والشجب زاد، تجمهروا وقرروا والشجب زاد، لمن نباح والسكوت من ذهب، سلامهم رصاصهم لنا كفن، دماؤنا نداؤنا نبذ الوطن، سلامهم رصاصهم لنا كفن، دماؤنا نداؤنا نبذ الوطن، دروبنا مليئة بها المحن، دروبنا مليئة بها المحن، تفجري تبت يداك أبانها، براءة من الإله والرسول، من الطغاة واليهود والحلول، براءة من الإله والرسول، من الطغاة واليهود والحلول، من الركوع والخنوع والقبول، من الركوع والخنوع والقبول، تفجري وجاوبيهم باللهب، تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري ودمجري وقرري، تفجري ودمجري وقرري، تفجري وأعلنيها للعرب، تفجري وعالميها للعرب، تفجري وعالميها للعرب.